بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم، أن نوع من الشرك، والأصل في التبرك من الشرك الأصغر، وقد يوصل إلى الشرك الأكبر، وأن هذا حال مشركي الزمان، نسأل الله السلامة العافية، يقصدون بعض الأماكن والأشجار والأحجار، ويعتقدوا أن بها بركة، والبركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. طيب، ينقسم التبرك إلى كم قسم؟ طيب، تبرك مشروع وممنوع. التبرك المشروع انقسم إلى قسمين: تبرك بأمر شرعي كالصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، وتبرك بأمر حسي محسوس. وإذا لم نجد لهذا لا أمر شرعي ولا أمر حسي، كان تبرك ممنوع. والتبرك قلنا الأصل فيه أنه نوع من الشرك الأصغر. مثاله، أمثلة للتبرك الممنوع: بالحجرة النبوية وبالقبور، صحيح، وقصد بعض الأشجار وبعض الأمكنة والتمسح بها. وقلنا أنه يعني الأصل منع الناس من هذه الأمور التي يصنعونها، صح، كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث. فيه مسائل. نعم، تفسير آية النجم، آية النجم قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم، فسرها لنا. أفرأيتم يعني أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمون وتزعمون أن لها بركات، ليس لها بركة وليس فيها أي شيء ولا أي نفع، لا جلب منافع ولا دفع مضار. واللات، نعم، إما نعم نوع من أنواع الإلحاد، أن يأخذوا يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، سموا اللات من الإله، والعزة من اسم الله عزيز، ومنى من اسم الله المنان، وهذه من أكبر الأصنام. قال: أو اللات رجل صالح يلت السويق للحاج، نعم، فعكفوا على قبره، نعم، ومناه من منى لكثرة ما يراق ويمنى عندها من الدماء. طيب، غير هذا، نعم الشيخ، نعم، معرفة صورة الأمر الذي طلبه، احنا قلنا انه ارادوا غاضة الكفار ان تكون لهم ذات تعليق، نعم، ما اسمع ايش يقول، ارفع صوتك، تسمع انت، ارفع صوتك ايش، نعم، والتغليظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغلظ بهذه الثلاث: الله أكبر، إن السنن، قلتم الذي نفسي بيده. نعم، كون الصحابة رضي الله عنهم قال لم يعملوا، وهذا فيه دليل أن الصحابة يعلموا أن العبادة لابد فيها من الإذن وأنها توقيفية. نعم، نعم. نعم. فيه تفسير لا إله إلا الله. طيب. نعم. مع خفاء على أولئك. أنهم جهلوا ذلك. صحيح؟ فغيرهم أولى بالجهل وهم نحن. نعم. نعم. أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، مع أنه هذا التبرك شرك أصغر وطلب بني إسرائيل شرك أكبر. نعم. فيه التشبه النهي عن التشبه بأهل الكتاب والنهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. طيب، والأصل في التشبه أنه كبيرة، وقد يصل كما قال ابن القيم إلا أن يكون نوع من الشرك الأصغر. نعم. أنه لم يعذرهم بل رد عليهم وغلظ الأمر بهذه الثلاث. فيه أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وقلنا لكن لم يحدث من الصحابة رضي الله عنهم لا شرك أكبر ولا أصغر غيره. نعم. قوله ونحن حدثاء عهد، هذا فيه أي نعم أنه قدم العذر للصحابة الذين تأخر إسلامهم يعني بعد فتح مكة. وفيها أيضا قال أن لهم من الحسنات، وهذا كلام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره. نعم. التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، فعندما يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر قال الله أكبر يصح. نعم. غيره. نعم. نعم. خلاص غيرهم أولى بالجهل. طيب، ها القاعدة الكلية أنها السنن، فهذه قاعدة منضبطة عندنا، كل ما كان من طريقة وطريقة أهل الكتاب فهو فيه إخبار وتحذير أن نسلك الذي سلكه، والنهي عن تشبه بالمشركين وبأهل الجاهلية وبأهل الكتاب. نعم. الغضب عند التعليم ويصح، وهذا يعني فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. نعم. نعم. سد الذراع، لأن التبرك من الشرك الأصغر وموصل إلى الشرك الأكبر. نعم. فلا بد، وقلنا ما كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، ولا بد أن يسد هذا الباب. والله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، من النظر والكلام وما إلى ذلك. نعم. نعم. أنه حلف على الفتية وهو عليه الصلاة والسلام لا يحلف إلا لمصلحة، وهو عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يؤكد هذا الأمر. نعم. أي نعم، أن طلبهم كطلب بني إسرائيل غيره. نعم. طيب، قلنا أن لم يحدث منهم غيره. ها. نعم. أن ما ذم الله سبحانه وتعالى به اليهود والنصارى في القرآن أو السنة فهو ذم لنا، لأنه إخبار وتحذير. نعم. نعم. علم من أعلام النبوة أن وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعض هذه الأمة يعني يتبع سنن أو سنن من كان قبلنا. المسألة مهمة هذه. قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، يعني عندما يكون إنسان مثلا نسأل الله السلام العافية من الروافض، ثم بعد هذا يتوب ويرجع إلى أهل السنة والجماعة، فقال هذا لا يؤمن أن يبقى في قلبه شيء من هذه الأمور الباطلة التي كان يعتقدها. ولذلك هذا مهم جدا، قال في قراءة الكتب الأصل نقرأ للأئمة الذي شهدت لهم الأمة بالتقوى والصلاح وكذا، وقال من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الميت قد أمنت عليه الفتنة. وهذا المنتقل من الباطل قد يبقى في قلب شيء من الشرك أو من الشبه لا تذهب. نعم انتهى تقريبا انتهى. المتقرر أن المتقرر عند من العبادات مبناها على الإذن، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث، وفيه تفسير لا إله إلا الله وغيره، أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا قال المصنف رحمه الله، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أو في القسم الثاني وهو قسم تفسير التوحيد؟ نعم، وقلنا أراد أن يبين التوحيد بضده، وبضده تتبين الأشياء. والذبح قلنا ينقسم إما إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله حدي وأضاحي وعقيقة، وذبح لغير الله محبة وتعظيما شرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور، والثالث ذبح جائز. طيب لماذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك الذبح لغير الله؟ قال إما أن المصنف رحمه الله أراد من الطالب أن يجتهد في استنباط الأحكام، في أول الأبواب كان يذكر لك من الشرك، والآن قال أنت يعني تعلمت وبدأ يعني يظهر على الطالب شيء من الفقه ومن ذلك، أراد منك أن تنظر في أدلة هذا الباب وتحكم على الذبح لغير الله ما هو، تقول شرك أكبر محبة وتعظيما. أو قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: جائز كشاة اللحم والتجارة، وشرك أكبر لغير الله محبة وتعظيما. إذن قال ما جاء الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك، الله أعلم لسببين: أولا أراد أنك تحكم، وسوف يأتي كثير من الأبواب لم يذكر فيها المصنف حكم على المسألة مع أن الحكم فيها واضح، لأنه أراد أن يدرب الطالب على الحكم على المسائل. أو أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: جائز وشرك أكبر. نعم. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل إن صلاتي، الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، والصلاة قال فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة. قل إن صلاتي يعني أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي ذبحي أعمال المالية ومن أعظمها الذبح، الزكاة وفيها الذبح. طيب ومحياي ومماتي أي أحيا وأموت على هذا، على التوحيد لله، محيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأنا أول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم؟ نقول إما أن أول من أسلم في هذه الأمة، أو أعلى الناس وأكمل الناس في جميع الأمم إسلاما وانقيادا. طيب إذن أول المسلمين إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم في هذه الأمة، أو أعلى الأمم إسلاما وانقيادا. تقول أنا أول من يصدق بهذا الأمر، مع أنه قد يوجد من هو يعني متقدم لهذا القائل في التصديق، لكن كأنه يقول يعني أعلى الناس تصديقا. نعم. طيب وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية في باب الذبح لغير الله واضح في قول الله سبحانه وتعالى: ها ونسكي. نعم، يعني قلنا ذبحي لله رب العالمين. نعم. وقوله: فصل لربك وانحر، كما قلنا في الآية الأولى نقول في هذه الآية: فصل لربك وانحر. الصلاة أعمال البدنية، أعمال البدنية لله من أعظمها الصلاة، وانحر النحر الذبح. نعم، أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح. نعم. وعن علي إذن أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الصلاة كلها لله والذبح كله لله، الأعمال البدنية وأعمال المالية. نعم. العبادات إذن كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم. بدأ قالوا بالأعظم، لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. من ذبح لغير الله يعني محبة وتعظيما، كالذبح قلنا للجن ولأصحاب القبور. ثانيا قال لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين يكون إما بالسب مباشرة، باللعن مباشرة، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن إما أن يكون متسبب أو يكون باللعن مباشرة. نعم. الثالث قال لعن الله من آوى محدثا. الإيواء، إيواء المحدث، يقول ضمه إليه وحماه، أو يعني كان يعلم بهؤلاء يعني المحدثين لما أو المغيرين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ويسكت عنهم. والإحداث قال ينقسم إلى قسمين: إحداث في الدين وإحداث في شؤون الأمة. إحداث في الدين يؤوي الروافض والخوارج، إحداث في شؤون الأمة يؤوي اللصوص وقطاع الطريق. إذن لعن الله من آوى، قلنا الإيواء أضمه إليه وحماه وأمده بالطعام والسلاح والسكن وما لذلك. والإحداث ينقسم إلى قسمين: إحداث في الدين كأيواء الروافض والخوارج، وفي شؤون الأمة اللصوص وقطاع الطريق. لعن الله من غير منار الأرض، قال هي المراسيم، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، التي تفرق بين حقك وحق جارك، فيغيرها أما بتقديم أو تأخير. الأرض يعني أحياء لها حدود، فيغير هذا الحد، يزيد في هذه الأرض. قال سواء كانت الزيادة في الواقع في الطبيعة مثلا، أو ما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم في الأوراق وفي الصكوك، فيغيروا ويغير ما مثاله بعض الأوقاف، يكون تكون الأرض وقف، فهو يقطع هذه الوصية أو هذا الصك المكتوب لهذه الأرض من وقف إلى أن تكون أرض لأحد الأشخاص. كذلك يقول العلامات التي يعني يعرف بها الطريق مثلا، تكون مثلا عندنا في الطريق إشارة تشير أن هذا طريق يؤدي إلى مكة، فهذا يغيره ويكتب إلى الطائف مثلا. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا طارق بن شهاب اختلف في صحبته هل هو صحابي أم لا، ونحن على ما اتفقنا عليه أن نشرح الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد مع بيان درجة الحديث، إن كان صحيح شرحناه وإن كان ضعيف شرحنا، لعله يوم من الأيام يتبين لنا الصحة أو ما إلى ذلك. نعم. دخل الجنة رجل في ذباب، قال أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا للتشويق، يريد يشوق الصحابة، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. في ذباب، في هنا سببية، يعني بسبب الذباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. تقول فلان دخل السجن في قضية، يعني بسبب قضية. نعم. ودخل النار رجل في ذباب. نعم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني استغربوا هذا الأمر، كيف يكون شيء قليل ذباب وانقسم فيه الناس إلى مؤمن وكافر؟ فقالوا: كيف ذلك؟ والصحابة رضي الله عنهم لم يريدوا العلم فقط، بل أرادوا العلم والعمل حتى يكونوا من أهل نهل الجنة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يعني هؤلاء القوم وضعوا في الطريق صنم، وتقدم معنا أن الصنم كل ما عبد من دون الله على صورة، سواء كان على صورة إنسان أو حيوان، فوضعوا هذا الصنم في الطريق. إذا جاء أحد ألقي القبض عليه، إذا قرب شيء تركوه، سواء كان قرب شيء قليل أم كثير، وإن لم يقرب شيء أو أراد الرجوع قتلوه. نعم. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قالوا لهذا: قرب. إذن هنا عندما قال: ما عندي ما أقرب، إذن اعتقد جواز الذبح لغير الله محبة وتعظيما، حتى وإن لم يذبح فهو مشرك شرك أكبر. يقول الذي أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يفعل هذا الفعل. من أنكر وجوب الصلوات الخمس حتى وإن كان يصلي قال هو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. من أنكر تحريم الزنا مثلا أو الربا قال حتى وإن لم يزني فهو كافر. فهنا عندما اعتقد جواز الذبح لغير الله محبة وتعظيما أشرك شرك أكبر، صحيح؟ نعم. وفيه قال التنبيه أن الذبح سواء كان شيء قليل كالذباب أو شيء عظيم مثلا كالبدنة وما لذلك، وقال هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أنه عندما ذبح لغير الله أو اعتقد الذبح لغير الله محبة وتعظيما كان مشرك شرك أكبر. وقال دخل النار، هذا دليل قال أنه قبل أن يقرب كان مسلم، لأنه لو كافر فهو داخل النار سواء قرب أو لم يقرب. نعم. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. إذن هذا معتقد أن الذبح محبة وتعظيما ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقال شيئا يشمل القليل والكثير، قال فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه موحد. إذن هذا الحديث واضح في الدلالة على ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان ذبح فيه لغير الله. هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر باب ما جاء في الذبح لغير الله ذكر الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأنه هناك ذكر لك حكم الذبح، وهنا يريد أن يبين لك حكم الذبح إذا كان لله لكن المكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني التحريم، حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله التحريم. لماذا؟ قال لأمور: أولا تشبه بالمشركين، وثانيا اقترار الناس بهذا الفعل، والثالث تكثير سواد المشركين وأهل البدع. وهذا مهم جدا يا أخواننا، لأن الأصل أن نكثر سواد أهل السنة ولا نجالس أهل البدع أو الكفار وما لذلك. نعم، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. مع وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب، لأن الناظر في أول الأمر يرى أن هذه الآية ليس لها علاقة إطلاقا بالباب، لكن عندما يتأمل وينظر يعرف أن هذا الإمام عنده يعني فقه دقيق جدا. قال أن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار، ومسجد ضرار بني مضارة وكفر وتفريق وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. فكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد فهو يصلي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن عندما كان هذا المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والمحاربة والتفريق نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار، والصلاة عبادة والذبح لله عبادة. إذن لا يمكن أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا يمكن أن يصلى في مكان حتى وإن كانت الصلاة لله في مكان يصلى فيه لغير الله. لماذا؟ قلنا تكثير سواد المشركين وتقوية المشركين على هذا الفعل واقترار الناس، لأن من رأك تذبح في هذا المكان ظن أنه هذا المكان جائز فيه الذبح فيذبح. إذن ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الآية تحت باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ نقول أن الصلاة عبادة والذبح عبادة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضرار لله فمنع من الصلاة في هذا المكان، المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، وكذلك الذبح عبادة فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا يدل على فقه المصنف رحمه الله ودقة استنباط الأدلة الأحكام من أدلتها. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر لغة قال هو العهد والإلزام، العهد والإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب. مثاله صيام غدا الخميس إن شاء الله حكمه مستحب. لو جاءنا الشيخ مصطفى وقال لله علي نذر أن أصوم غدا الخميس إن شاء الله تعالى، فهو ألزم، هو مكلف الآن بالغ عاقل، لو ألزم نفسه صيام يوم غدا فألزم نفسه شيء غير لا يجب عليه، صحيح؟ نعم. طيب يقسم النذر عندنا إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله بعد هذا الباب، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. النذر قلنا ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. قال النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن العلماء يفرقوا بين الحلف بغير الله أنه الشرك أصغر، وبين النذر لغير الله فهو شرك أكبر، لأنه يقول بعض العلماء أنه لم ينذر لصاحب القبر أو للولي وما لذلك إلا لأنه يعظم هذا مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر. إذن النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، بدل يقول والله يقول والنبي، وبدل أن يقول لله علي نذر يقول للولي علي نذر، لجبريل علي نذر، ولكن في الحكم قلنا هو شرك أكبر. هل ينعقد؟ أولا ما معنى انعقاد النذر؟ قال انعقاد النذر أن يكون فيه وفاء أو كفارة، لكن النذر لغير الله لا وفاء ولا كفارة بل تجب فيه التوبة. إذن مرة أخرى النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، ولكن في الحكم شرك أكبر. ينعقد لا ينعقد، ومعنى انعقاد النذر أن يكون فيه وفاء أو كفارة، وهذا النذر لغير الله لا وفاء ولا كفارة. مثاله إنسان حلف بغير الله قال والنبي لا فعلن كذا، هل ينعقد هذا؟ قال لا ينعقد، لا وفاء ولا كفارة، بل فيه التوبة، لأنه نوع من أنواع الشرك الحلف بغير الله شرك الأصغر الأصل، وقد يصل إلى الأكبر. نعم. طيب، والنذر لله قال ينقسم إلى قسمين، نذر عام ونذر خاص. النذر العام يدخل تحت كل مسلم، لأن المسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله كان كالناذر أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ومنها قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أنه الذي أحرم بحج والعمرة قال لم ينذر، لكن عندما أحرم بالحج والعمرة كان كالناذر أن يتم الحج والعمرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا نذر عام يدخل تحت كل مسلم. النذر الخاص قال ينقسم إلى قسمين، قبل التلفظ وبعد التلفظ. قبل التلفظ جاءنا الشيخ مصطفى قال أريد أن أنذر أن أصوم غدا، نقول تلفظت؟ قال لا أريد أتلفظ بهذا، نقول لا لا تتلفظ بهذا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبعض العلماء يرى كراهة النذر، وبعضهم يرى حتى التحريم. لماذا؟ قال لأن لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لسبقنا إليه، لأنه لم ينذر عليه الصلاة والسلام طيلة حياته. طيب، جاءنا آخر وقال أنا تلفظت وقلت لله علي نذر أن أصوم غدا مثلا، فهذا إما عليه وفاء أو كفارة يمين. إذن النذر لله ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. الخاص ينقسم إلى قسمين، قبل التلفظ محرم على رأي شيخ الإسلام، مكروه على رأي غيره من العلماء، وبعد التلفظ ينقسم إلى ستة أقسام. الأول نذر الطاعة، وهذا نذر الطاعة يجب الوفاء به ويحرم عليه الحنث، وإن حنث يعني رجع عليه كفارة يمين. الثاني نذر المعصية، نذر المعصية يحرم الوفاء به ويجب عليه الحنث، وإن حنث عليه كفارة يمين. الثالث نذر المباح، نذر المباح يخير بين فعله وهو الأولى حتى يحفظ النذر، يوفون بالنذر، وبين الحنث، وإن حنث عليه كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب قال هذا في الغالب الحامل عليه يعني المشاحنة وكذا، فقال يعني مثاله الشيخ مصطفى يقول غدا درس، فهذا يقول له لا غدا لا يوجد درس، فهذا يقول لله علي نذر إن غدا يعني لم يكن هناك درس أن أذبح بقرة. طيب، هذا لجاج وغضب مثله مثل نذر المباح، يخير بين فعله وهو الأولى وبين الحنث، وإن حنث عليه كفارة يمين. بعد هذا نذر المكروه، أخذنا أن الالتفات في الصلاة حكمه مكروه إذا كان يسير، وإذا كان كثير يلتفت عن القبلة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، يكون محرم. فالالتفات في الصلاة لو قال لله علي نذر أن التفت في الصلاة فنذر أمر مكروه، فقال يكره الوفاء به ويستحب ويستحب عليه الحنث، وإن حنث عليه كفارة يمين. الأخير النذر المطلق الذي لم يسمى، يقول لله علي نذر ويخاف يسكت ما يسمي شيء، فهذا عليه كفارة يمين، صحيح؟ لأنه لا وفاء، يفي بماذا؟ إذن مرة أخرى، كم قسم الآن عندنا؟ ستة أقسام. هذا بعد التلفظ. الأول نذر الطاعة، مثال يقول لله علي نذر أن أصوم غدا، نذر المعصية لله علي نذر أن أسرق، نذر المباح لله علي نذر أن أشرب عصير برتقال مثلا أو ألبس ثوب كذا، فهذا نذر أمر مباح. نذر اللجاج والغضب ضربنا عليه مثال، نذر المكروه لله علي نذر أن التفت في الصلاة، نذر المطلق والذي لم يسمى يقول لله علي نذر ويسكت، مفهوم؟ نعم. ببوانة اسم لمكان، ويقال انها يعني هذه القرية الآن تسمى بينبع أو قريب منها. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهذه حالة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما استشكل عليهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، وهذا النذر كان قبل التلفظ ولا بعد التلفظ؟ بعد التلفظ. إذن بعد التلفظ فيه وفاء وكفارة يمين. نعم. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل كان فيها، يعني في القديم، لأن الوفاء بالنذر في هذا المكان قد يبعث الأمور الشركية التي مضت وانتهت، فما بالك لو كان الوثن موجود، هذا الحكم بعد زوال الوثن، فما بالك لو كان الوثن موجود. وقال هذا فيه إشارة إلى أن الأماكن التي فيها الشرك والبدع والمعاصي الأصل أنه ما يصنع فيها شيء من العبادة، كما تقدم في الباب الذي تقدم معنا، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه، في هذا الباب، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن أن المعصية، يأتي معنا من كلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، المعصية تؤثر في الأرض، وإحنا تقدم معنا أنه المحبة تكون للعمل والعامل والزمان والمكان، وكذلك البغض عمل وعامل وزمان ومكان. مسي الضرار أسس للكفر، صحيح؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لله، وكذلك الذبح قلنا، والعبادة لا تصنع في هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار وحرقه، مع أنه كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يطرد من في هذا المسجد من المنافقين، ويعين فيه رجل من الصحابة مثل معاذ رضي الله عنه، وينقلب المسجد من مسجد الضرار إلى مسجد أسس على التقوى. لكن حتى لا تنبعث هذه الأمور الشركية ويتذكر الناس هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وحرقه، وهذا فيه إتلاف المال. إذن يصح إتلاف المال إذا كان هناك مصلحة راجحة. فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، وأخذنا معنى الوثن كل ما عبد من دون الله على صورة أو على غير صورة من أوثان الجاهلية، والجاهلية ما سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، فالجواب كان من الصحابة رضي الله عنهم. ثم سأل أيضا، نعم، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد كل ما يعاد ويتكرر، وعندنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى وغيره من الأعياد، قال كل أعياد مبتدعة لا تمت للإسلام بصلة، كعيد المولد وعيد رأس السنة وكذا وغيره من هذه الأعياد المبتدعة. قال هل كان فيها، يعني هذا إن كان انتهى هذا الأمر ولم يكن هناك عيد، لكن كان في السابق من يحتفل في هذا المكان ويجعله عيد. قالوا لا، وقلنا الجواب كان من الصحابة رضي الله عنهم. إذن لو قال الصحابة نعم كان فيها عيد، كان منع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو قال الصحابة نعم كان فيها وثن، كان منع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المكان إذا كان فيه وثن أو عيد من عادة الجاهلية، الأصل أنه ما يصنع عنده شيء من العبادة، لأنه يؤدي إلى ثارة الأمور الشركية التي مضت وانتهت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حكم النذر، قال لا نذر في معصية الله، ومعصية الله أعظم المعاصي الشرك إذا كان فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، ولا فيما لا يملك ابن آدم فعله إما شرعا أو قدرا. لا يملك ابن آدم فعله شرعا، مثاله يقول لله عليه نذر أن أعتق عبد فلان، هذا لا يملك شرعا. وقدرا لو قال لله عليه نذر أن أطير بيدي مثلا، لا يملك هذا قدرا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن العبد لا يمكن له الطيران، صحيح؟ نعم. طيب الباب الثالث أخذنا من دون أن تشرب الشيخ عبد العزيز في النذر لغير الله في تقسيم النذر. نراجع بعد إن استطعنا نقرأ نقرأ إن شاء الله. نراجع الآن الباب، الباب الأول، باب ما جاء في الذبح لغير الله. لماذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء ولم يقل من الشرك؟ لسببين يا شيخ أبو طلحة. لأن الذبح لغير الله انقسم إلى قسمين كما قال الشيخ بن عثيمين: جائز شاة اللحم والتجارة وكرام الضيف، ومحبة وتعظيما هذا شرك أكبر. طيب الذبح للسلطان، ما حكم الذبح للسلطان؟ نعم، في تفصيل. إذا كان يذبح في وجه السلطان ومجرد نزوله من السيارة وما لذلك فهذا شرك أكبر محبة وتعظيما. في وجه السلطان عندما ينزل السلطان أو يصل يذبح في وجه السلطان، هذا حكمه تعظيما، نعم حكمه شرك أكبر، نعم. طيب وإذا كان دخل إلى البيت وبعد أن دخل السلطان وجلس طبخوا له اللحم وكذا وأدخلوا له، يصح؟ يصح، بل أحيانا قد يكون واجب من باب كرامة الضيف. نعم، إذن العبرة بالهيئة، صح؟ نعم. طيب إذن هذه السببين ذكرنا، إما أنه ما جاء والسبب الأول هذا، السبب الثاني أي نعم أن هذا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أراد من الطالب أن يجتهد في استنباط الحكم من الأدلة التي ساقها تحت هذا الباب. نعم، بعده قال قل إن صلاتي ونسكي. نعم، ما استفاد من هذا يا شيخ علي؟ أعمالي البدنية ومن أعظمها الصلاة، والصلاة قلنا دعاء، سواء دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب ونسكي يعني ذبحي، أعمالي المالية ومن أعظمها الزكاة وفيها الذبح. نعم. طيب أي أحيا وأموت على هذا، على التوحيد لله. طيب وأنا أول المسلمين، نعم الأول، أول من أسلم في هذه الأمة، الثاني أعلى الناس إسلاما وانقيادا، ويصح الجميع. نعم، والآية الثانية مثل الآية الأولى، بعد هذا نعم حديث علي رضي الله عنه، اللعن هو من الله الطرد والبعد من رحمة الله، وبدأ بأعظم أمر وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما. نعم، ثانيا كيف يلعن والديه؟ مباشرة أو متسبب، يسب أبا الرجل فيسب أباه، آوى محدثا، آواه أي ضمه إليه وحماه ومده بالطعام والسلاح والسكن، أو كتم أمر هذا المحدث. والإحداث ينقسم إلى إحداث في الدين كالروافض والخوارج وفي شؤون الأمة النصوص وقطاع الطريق، منار الأرض، المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، وضربنا عليه أمثلة سواء كان في الواقع أو في الصكوك، أو يغير الأوقاف ويغير الوصايا وكذا في الأراضي. نعم، ثم بعد هذا جاء بحديث طارق بن شهاب، وقلنا اختلف في صحبة طارق بن شهاب. طيب بعد هذا في ذباب، في هنا سببية. طيب ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ نعم، اعتقد، وعندما اعتقد دخل النار، ولو كان كافر كان داخل النار سواء قرب أو لم يقرب. والثاني معتقد أنه لا يقرب شيء، والشيء هذا يشمل القليل والكثير. فهذا حديث أيضا أنه كان مسلم، لأنه لو كان كافر كان في النار سواء قرب أو لم يقرب غيره. نعم نعم أي نعم، يقول أنه لو ذبح لغير الله شيء يسير أو شيء كبير كل شرك أكبر، وإن اعتقد ولم يقرب فهو أيضا شرك. نعم أي نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا العلم والعمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى هذا العلم حيث قدم قال دخل النار ودخل الجنة. وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني استغربوا كيف شيء قليل ويدخل به الإنسان جنة ويدخل به إنسان النار، نسأل الله السلام والعافية. نعم، انتهى الباب. الباب بعده، باب التوحيد. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد، أو بهذا الباب بعد باب؟ أي باب؟ الذبح لغير الله، لماذا جاء به؟ نعم الشيخ، حسن الترتيب. أولا ذكر لك الذبح، ثانيا ذكر لك حكم الذبح في الأماكن. نعم، هل يذبح في أماكن يذبح فيها لغير الله أم لا؟ وقال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والأصل في النهي التحريم، أنه يرى الإمام محمد عبد الوهاب تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لكن يوجد عندنا إشكال، وهو لماذا أورد المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا تحت باب لا يذبح لله بمكان؟ هل هناك علاقة بين الترجمة الباب والآية أم لا؟ نعم الشيخ. نعم، لماذا؟ لأن محمد الوهاب لا يخطئ؟ لا، ليس بمعصوم، لكن لابد لطالب العلم قبل أن يحكم لابد يتدبر وينظر في المسألة. طيب، فعندما تدبرنا وجدنا أن يوجد علاقة، وهي عن الصلاة في مسجد ضرار. لماذا؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله، لكن المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار، وكذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما هي العلة في النهي والتحريم؟ ثلاثة أمور. الأول التشبه، ونهينا عن التشبه بالمشركين وبالجاهلية وأهل الكتاب وغيرهم. الثاني اقترار الناس، لأن من رأك تذبح يظن أن هذا المكان يصح فيه الذبح. الثالث تكثير سواد، أي نعم، تكثير سواد أهل البدع، وهذا مهم، قلنا قاعدة مهمة للطالب، لأن أئمة أهل السنة والجماعة كان ينهى عن مجالسة أهل البدع وتكثير سواد هؤلاء، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وآيات كثيرة سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقلنا أنه فيها، طيب ما فوائد هذا الحديث؟ نعم، فقه المصنف رحمه الله في الآية. لمسجد أسس على التقوى، المسجد أسس على التقوى، قالوا أنه مسجد قباء، وقالوا أنه المسجد النبوي، وفيه قول أنه كل مسجد أسس على التقوى أحق أن نقوم فيه. مفهوم يا أخي؟ أي نعم، ففيه هذا أقوال، وهذا يعم كل مسجد أسس على التقوى، يعني المسجد الذي أسس على غير التقوى هذا لا يمكن الصلاة فيه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد ضرار وحرقه، مع أنه هذا فيه إتلاف للمال. إذن استفدنا فائدة، يصح إتلاف المال إذا كان هناك مصلحة راجحة مثل هذا، ومثل ما حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل النخل في خيبر. لماذا؟ حتى يهزم اليهود. نعم، طيب بعد هذا أقسام النذر. نعم، قول أنت عبد العزيز. ينقسم أولا النذر لغة العهد والإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه شيء غير واجب. ينقسم النذر يا منذر إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر. ينعقد، ما معنى انعقاد النذر؟ أن يكون فيه وفاء أو كفارة يمين. والنذر لغير الله لا وفاء ولا كفارة يمين، بل فيه التوبة. طيب، النذر لله ينقسم إلى قسمين، الأول نذر عام، قلنا يشمل كل مسلم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقال يوفون بالنذر. والثاني نذر خاص، وهذا ينقسم إلى قسمين، قبل التلفظ، يعني قبل التلبس بالعبادة وبعد التلبس بالعبادة. مثال بسيط، إنسان أراد أن يحرم من المسجد النبوي للحج أو العمرة، يصح؟ لا يصح. يقول نقول لا، نخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ قال الفتنة مخالفة السنة ما تحرم إلا من الميقات، صح؟ طيب، وجاك آخر لابس الإحرام، ماذا صنعت؟ قال لبيت. من أين؟ قال بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي. تلبس الآن بالعبادة وأحرم، ما يستطيع أن ينزع الإحرام، صحيح؟ إذن هناك فرق قبل التلبس وبعد التلبس بالعبادة، قبل النذر وبعد النذر. طيب، قبل التلفظ بالنذر، حكم النذر هنا محرم على رأي شيخ الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقلنا لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينذر طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد التلفظ فيه إما وفاء أو كفارة يمين، وهذا ينقسم إلى ستة أقسام، وهي: الأول نذر الطاعة، وقلنا هذا يجب الوفاء ويحرم الحنث يعني الرجوع، وإن رجع عليه كفارة يمين، مثل يقول لله عليه نذر أن أصلي يعني 10 ركعات مثلا. طيب، الثاني نذر المعصية، يحرم الوفاء ويجب عليه الحنث، وإن حنث عليه كفارة يمين، مثال لله عليه نذر أن أسرق أو أقتاب مثلا. طيب، الثالث نذر المباح، لله عليه نذر أن أشرب عصير برتقال، يخير بين فعله لكن هو الأولى حتى يحفظ النذر، وبين الحنث وإن حنث عليه كفارة يمين لجاج غضب مثله. طيب، وبعده نذر المكروه، لذا جاء غضب قلنا. نذر المكروه الخامس يكره الوفاء واستحب الحنث. طيب، مثل لله عن نذر أن آخذ وأعطي بالشمال، الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه، والأكل بالشمال محرم. نعم. طيب، الأخير السادس نذر المطلق أو الذي لم يسمى، يقول لله علي نذر واسكت، ما عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ نعم، يخير بين 3 أمور: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن يخير بين 3، نقول هل تستطيع على 1 من هذه 3؟ قال ما استطيع، لا على العتق ولا إطعام ولا على الكسوة، ينتقل إلى صيام 3 أيام بشرط أي نعم أن يتابع الصيام فيها. طيب، إطعام 10 مساكين، لو أطعم مسكين واحد 10 أيام كل يوم يغدي هذا المسكين، يصح؟ لا، ما يصح، لابد 10 أشخاص متفرقين يطعمها مما وجبة غداء أو وجبة عشاء. طيب، بعد هذا انتهينا. طيب، بهذا أخذنا باب من الشرك النذر لغير الله، أخذنا إن شاء الله نقرأه غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم نعم، أن نوع من الشرك، والأصل في التبرك من الشرك الأصغر، وقد يوصل إلى الشرك